ياما في زماننا قلوب رسمها أعمارنا زي النجوم حواديت على ظل شباكنا. ياما في زماننا قلوب رسمها أعمارنا زي النجوم حواديت على ظل شباكنا. دي مركبي فضة وفرحي لو قضى حبيبتي تبقى معاي من غيرها مش حرضة. ساعات أتوه مرة ألقى القمر هدى يسقي الناس شربات في ليل طويل عدى. الصعب رح ولا الحب ده أحلى لو وقفت الساعات صوتي أكيد على. لو زرني فرح ساعات حواديتي ما بتخلص قمري حصان في الليل نجوم وتبترقص. والحلم ويايا والذكرى جوايا من بين كتير حكايات حكايتنا دي حكاية. ما يحبهاش غيري في الريحة في الجيات بغني مع طيري. طمني اطمن في القلب رح اسكن وطول هواكي معاي اتدفى واطمن.